الإنسان من جميع الجنسيات وليست لهم رحلة تليق بهم، يجب أن تشكل لهم هيئة تعتني بهم وتساعدهم على فهم الإسلام ولا يتركون يتخبطون على غير هدى. وقد يستغلهم بعض المراعين الذين يتبشحون بأنه أسلم على أيديهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.